حديث 106 عن علي رضي الله عنه قال سكسي علي خديجة رازي بتن يقول كنت رجلا مذاء الظلامك مذاء جلك مذي مهو مذي آبك يسبيا يارونا غالبا بركة بتوقت الشهوة ومروب راد بس بي شهوة بركة بتبناء بشهوتي أو بدفعاتي وقت يار الجلجين كتي نكرن آن موت تشتكي هو صام روف هزبك بكر بجد بيجتن الظلامك بوم جلك مذيه متخد ديار اي شكل. فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بجا من أمر مقداد كر أصيارش بغنبري بك الصلابة خبي لي كان حكمي من كي أسكبك فسأله أصيار جكر علي خدي جرازي بالبالي هنجي سري خوشيش اشتي في ذا وصفي هاي أمر مقداد كر أبو بيش ولا رابط بجا مقداد شوف أصيارش بغنبري كر صلابة خبي لي فقال قد بغنبري قد صلابة خبي لي فيه الوضوء لسن بيجا هيبو عند اسم بيششتن اجبر هاد نخارة مذي واجب البت هكا مروبي فيان بيجي بيت وكي اسم بيجا الزرافة يعني سرتالينة تسالي خوبش.